والله يا دار بس روح اصحابي لطليك بالشيد والحن على بوابه يا دار يا دار والله يا دار بس روح اصحابي لطليك بالشيد والحن على بوابه يا دار يا دار صوتك جرح ولا البعد يا دار ما خلى صوتك جرح ولا البعد يا دار ما خلى واحنا بعهد يا دار هالأحرار عنك أبد والله ما نتخلى والله يا دار بس روح أصحابك على بوابه يا دار يا دار والله يا دار بس روح اصحابك لطليك بالشيد والحن على بوابه يا دار يا دار طلعت صبح انتي حتى على الحجار ما هنتي طلعت صبح انتي حتى على الحجار ما هنتي دمي رسم يا دار على الأزهار صورة إليك انتي والله يا دار بس روح اصحابك لطليك بالشيد والحن على بوابه يا دار يا موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي يا موالي موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي شوقي إليك يا دار جمر ونار خلي الهوى يشكي إليك حالي حالي روح اصحابك لطليك بالشيد والحن على بوابه يا دار يا دار والله يا دار بس روح اصحابك لطليك بالشيد والحن على بوابه يا دار يا دار يا دار يا دار